الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقفنا في الدرس الماضي عند الشروع في علم التصريف، ولا بد من مقدمة في الميزان الصرفي، لأنه الذي توزن به الكلمة العربية. هناك ما يسمى بالميزان الصرفي أو الميزان التصريفي. هذا الميزان وضعه الصرفيون لضبط أحوال أبنية الكلم، وهذا الميزان له عدة ضوابط لابد من فهمه فهما جيدا، لأنه يترتب عليه فهم هذا العلم. ستسمع كثيرا من أهل العلم يقولون: فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة. فيقف الطالب حائرا، لأنه لا يجد في الكلمة فاء ولا عينا ولا لاما، يحسب أن المراد بهذا الحرف الحرف المذكور في الكلمة المذكورة بعينها، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد بفاء الكلمة الحرف الأول، والعين الحرف الثاني، واللام الحرف الثالث إن كانت الكلمة ثلاثية. أما إن كانت أزيد من ذلك فهذا ما سنعرفه إن شاء الله جل وعلا. أهل العلم من التصريفيين والنحاة اعتبروا وصول الكلمات العربية على ثلاثة أحرف. قد يقول قائل: لماذا اعتبروا وصول الكلمات العربية على ثلاثة أحرف؟ نقول: لأن أكثر الكلمات في اللغة العربية على ثلاثة أحرف، والقواعد غالبا توضع على الكثير. فنظر أهل العلم في اللغة في الأسماء وفي الأفعال، وجدوا أن الكثير فيها الثلاثي. تقول: ضرب، علم، سمع، شرف. الغالب في الأفعال التي وردت على ثلاثة أحرف، كذلك الأسماء. ما سواها من الكلمات الرباعية أو الخماسية فهي أقل، كذلك السداسية والسباعية في الأسماء أقل. كلما زاد عدد الأحرف كلما قل استعمال هذا الكلام في لسان العرب، هذا الغالب. فالعرب استعملت الكلمات التي على ثلاثة أحرف كثيرا، ثم لما جاءوا إلى الرباعي قل استعمالهم، فلما جاءوا إلى الخماسي قل عن الرباعي، كذلك السداسي قل عن الخماسي، والسباعي كذلك قل عن السداسي. ولا يوجد في لسان العرب كلمة واحدة على أكثر من سبعة أحرف، وتفصيل ذلك سيأتينا إن شاء الله جل وعلا بعد قليل. إذن الضابط الأول في الميزان الصرفي وصول الكلمات العربية ثلاثة أحرف، سواء كانت أسماء أو أفعالا. حينئذ جعل أهل العلم للحرف الأول فاء الكلمة، والحرف الثاني عين الكلمة، والحرف الثالث لام الكلمة. مثال: زيد اسم على ثلاثة أحرف، علم مصدر على ثلاثة أحرف. نقول: العين هي فاء الكلمة، واللام هي عين الكلمة لأنه الحرف الثاني، والميم لام الكلمة لأنها الحرف الثالث. كذلك في زيد: الزاي هي فاء الكلمة، والياء عين الكلمة، والدال لام الكلمة. هذا سهل، كل كلمة على ثلاثة أحرف تفعل فيها هكذا: تقابل الحرف الأول بالفاء، والثاني بالعين، والثالث باللام. فلو قلت لك مثلا: ما وزن علم؟ تقول: فعل، فتجعل الفاء في الميزان مكسورة كما في الموزون. عندنا وزن وعندنا موزون. الموزون هو الكلمة التي تريد أن تعرف وزنها، والوزن هو ما يوزن به الفاء والعين واللام في الكلمات الثلاثية. فتقول في علم: العين تقابل بالفاء وهي مكسورة، فنكسر الفاء فنقول في. نأتي إلى الحرف الثاني الذي هو اللام. عل، اللام ساكنة فتسكن العين في الميزان. أما الحرف الثالث فلا مبحث فيه للصرفيين، لأنه يتعلق بأواخر الكلم في علم النحو، فنقول علما، علم، علم، لاختلاف العوامل. إذن نحن نعتني بالحرف الأول والثاني، أو نعتني بجميع الحروف إلا الحرف الأخير، فلا مبحث لنا فيه، لأن الكلمة قد تكون رباعية، قد تكون خماسية، قد تكون سداسية، قد تكون سباعية. قد يقول قائل: معنى ذلك أنه لا يوجد فعل أو اسم على حرف أو على حرفين. الجواب: لا، لا يوجد. الاسم المتصرف والفعل المتمكن لا يكون على حرفين البتة، ولا يكون على حرف واحد، من باب أولى. قد يقول قائل: وجدت فعلا على حرف واحد وهو عي. ويقول آخر: وجدت فعلا على حرفين وهو قل، فعل أمر. ويقول ثالث: وجدت اسما على حرفين كيد أو دم أو أخ أو أب أو أم، هذه كلمات على حرفين. ويقول رابع: وجدت اسما على حرف واحد كالضمير. والجواب عن ذلك في الاسم أن ما وجد على حرفين في الأسماء فهو محذوف منه حرف ثالث. فدم أصله دمون، أب أصله أبون، ولذلك إذا ثنيته قلت أبوان، فترجع إليه الواو المحذوفة. كذلك يد، ولذلك إذا ثنيتها تقول يدان، التي هي في الأصل يديان. ومن العرب من لا يرد الحرف المحذوف، ومنهم من يرده على تفاصيل لا تأتيها هنا. كذلك أخ أصله أخون على وزن فعل، أو أخون في لغة على وزن فعل، ولذلك إذا ثنيته تقول فيه أخوان. فالقاعدة أن ما وجد من الأسماء على حرفين هناك حرف محذوف منه، سواء علمته أو لم تعلمه. أما ما وجد على حرف واحد فهو مبني. ولا تنسى أن علم التصريف لا مبحث لنا فيه في المبنيات. فنأتي إلى الفعل. الفعل الذي على حرف واحد كعي، هذا فعل أمر من وعى، يعي، عي. أو قل الذي على حرفين، فهذه الأفعال وما جاء على مثلها حذف منها حرفان أو حرف، إن كان على حرف واحد فحذف منه حرفان. فعي أصله وعى، واو فعين فألف. قل أصله قول، هناك واو محذوفة. لماذا حذفت؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، ولذلك مضارعه يقول. ف فباختصار القاعدة أنه لا يوجد اسم معرب ولا فعل متصرف على أقل من ثلاثة أحرف. إذن هذا معلوم، ما ورد من الأسماء أو الأفعال على ثلاثة أحرف نجعل له الفاء والعين واللام، ونضبط حركة الفاء وحركة العين بالموزون. قد يقول قائل هذا معلوم، فماذا نفعل مع الكلمات التي زادت على ثلاثة أحرف؟ نقول هذه الكلمات التي تزيد على ثلاثة أحرف لها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن تكون الزيادة أصلية، أي وضعت الكلمة ابتداء على أربعة أحرف. وهذا كيف نعرفه؟ نقول نعرفه في علم التصريف، سيأتي الكلام عليه. باختصار لا يمكن أن يحذف من هذه الكلمة حرف، كدحرج مثلا، دحرج لا يحذف منه حرف، لأنه لو حذف منه حرف لضاع كيان الفعل ولذهب معناه. لكن أعلم إذا حذفت الهمزة تقول فيه علم، لكن دحرج، درجة هذا فعل آخر، دحر هذا فعل آخر، حرج هذا فعل آخر، درجة هذا فعل آخر. لكن دحرج بهذا المعنى وضع ابتداء على أربعة أحرف، والميزان على ثلاثة أحرف كما سبق بيانه. حينئذ إن كانت الزيادة أصلية ففي هذه الحالة نزيد لاما ثانية، فنقول دحرج على وزن فعلل. إذن سكننا العين التي هي الحاء في دحرج، كذلك فتحنا اللام وفتحنا الفاء وفتحنا اللام الثانية لأنه فعل ماض مبني، والمبني والفعل الماضي يبنى على الفتح بالأصلي. فنقول دحرج على وزن فعلل، سهل ليس فيه صعوبة. كذلك تأتي في الأسماء، نقول جعفر على وزن فعلل، جعفر فعلل، نزيد لاما ثانية. فإن كانت الكلمة على خمسة أحرف أي أصلية، كسفرجل، سفرجل، سين ففاء فراء فديم فلام، والميزان على ثلاثة أحرف، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نزيد لامين فيصبح عندنا ثلاث لامات أو ثلاثة لامات. الحرف يجوز أن يذكر وأن يؤنث، هذه قاعدة احفظها. فنقول في سفرجل على فعلل، فعلل سفرجل، لكن ثلاث لامات لا نكتبها بثلاث لامات، فندغم اللام الأولى في الثانية فنقول فعلل. وهذه قاعدة احفظها هكذا، ليس عندنا في الفعل أكثر من أربعة أحرف أصول، أي لا توجد كلمة خماسية في الأفعال أصلية، ما وجد على خمسة أحرف من الأفعال فهو مزيد، وسيأتينا في الدرس القادم ما معنى المجرد وما معنى المزيد. إذن إذا وجدت فعلا على خمسة أحرف أو على ستة أحرف فاحكم بأن الحرف الخامس أو السادس زائد، ولا يوجد عندنا فعل على سبعة أحرف. إذن الفعل لا يوجد أكثر من أربعة أحرف أصول. الخماسي والثلاثي هذا من المزيد، أما الاسم فليس عندنا في الاسم أكثر من خمسة أحرف أصول، فالسداسي والسباعي لا يكون إلا زائدا، والاسم قد يكون سباعيا. فالسبعة أحرف هذه خاصة بالأسماء، لا توجد كلمة على سبعة أحرف إلا وهي اسم. هذه الحالة الأولى، أي أن تكون الزيادة أصلية. الحالة الثانية، أن تكون الزيادة بسبب تكرار حرف من أحرف الأصول، أن تكون الزيادة بسبب تكرار حرف من الأحرف الأصول. نقول مثلا في جلبة، جلبة هذا فعل ثلاثي، جلبة إذا زدت فيه من جنسه كالباء فتقول جلببة، زيدت عليه الباء للإلحاق بوزن فعللة، وسيأتي بيان معنى الإلحاق. في هذه الحالة نزيد لاما ثانية في الوزن فنقول جلبب على وزن فعللة، كما فعلنا في دحرجة، فدحرجة وفعللة في الصورة هما واحد، لكن الجيم في دحرجة أصلية والباء الثانية في جلببة هذه بسبب تكرار الباء الأولى فليست أصلية. هذا كذلك نزيد فيه لاما ثانية فنقول جلبب على وزن فعلل. ماذا نفعل إذا كان الفعل مضاعف، أي هذا الحرف حصل فيه تشديد كخرج، ضعف، سدد، نقول في هذه الحالة نضاعف العين في الميزان، نقول خرج على وزن فعل. تنبه، إذا كان الفعل مضاعف العين فنضاعف كذلك العين في الميزان فنقول خرج فعل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي خاصة بزيادة حروف معينة، أي زيادة من حروف معينة ليست أصلية وليست بتكرار حرف أصلي، فليست هي كدحرجة الأحرف فيها كلها أصلية، وليست كجلببة وهذه محصورة في حروف معينة مجموعة في كلمة سألتمونيها أو أمان وتسهيل. فالسين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف هذه حروف الزيادة، هذه الحروف تزاد على الفعل وتزاد على الاسم. إذا وجدنا حرفا زائدا من هذه الحروف المذكورة في كلمة سألتمونيها في هذه الحالة نقوم بتنزيل الحرف الزائد كما هو في الوزن. مثلا الفعل علم، العين فيه أصلية واللام أصلية والميم أصلية، ما وزنه؟ تقول فعل. إذا قلنا أعلم في هذه الحالة صار فعلا رباعيا، زدنا عليه الهمزة أعلم. ما الذي زاد؟ الهمزة، والهمزة من حروف سألتمونيها ليست هي بحرف أصلي وليست بتكرار الحرف الأصلي، في هذه الحالة نقول أعلم على وزن أفعل. فالفاء والعين واللام هذه حروف الميزان الأصلية، والهمزة من حروف الزيادة فنقوم بتنزيلها كما هي فنقول أفعل، أعلم أفعل. كذلك تقول عالم على وزن فاعل. عالم ما الحروف الأصلية؟ العين واللام والميم. وعالم ما الحرف الزائد؟ تقول الألف. إذن عالم على وزن فاعل. كذلك تقول في نحو منتظر مفتعل، مجتهد مفتعل، الجيم والهاء والدال هذه حروف أصول، ما سواها كالميم وكالتاء من حروف الزيادة. سألت يعلمونها، التاء والميم من حروف الزيادة. في هذه الحالة نقول مفتعل. هذه الحالة الثانية وفيها تفاصيل لكن نتركها لمقام أوسع. قد تحصل في الكلمة زيادتان كيعشوشب، في هذه الحالة نقوم بتنزيل الزيادتين، تقول اعشوشب على وزن افعو على، زدنا الهمزة والواو وكررنا العين. لماذا كررنا العين؟ لأن الشين من الحروف الأصلية، أصله عشبة أو عشبة عاشبة، ونحن قلنا إن الحرف الأصلي إذا تكرر نضاعف عينه، لا تنسى، ولذلك قلنا افعو على ولم نقل افعو للا، افعو على. الحالة الرابعة والأخيرة، إذا حصل حذف أو قلب في الموزون، حصل حذف أو قلب في الميزان، قل الذي ذكرناه منذ قليل، تقول فيه على وزن فل، أين العين؟ نقول حذفت. لماذا حذفت؟ للتخلص من التقاء الساكنين التي هي الواو، أصله قول. حينئذ نقول قل فل. هذه الحالة الرابعة باختصار شديد، وهذا الذي يناسب هذا المقام. كذلك حينما نأتي على الأفعال الماضية المعتلة، نقول في وعد مثلا هو على وزن فعل، طيب مضارعه؟ تقول يعد، لا تقل على وزن يفعل وإنما على وزن يعل. لماذا هو على وزن يعل؟ لأن الفاء حذفت منه. لماذا حذفت؟ حذفت لعلة تصريفية قد تأتينا في هذا الشرح وقد لا تأتينا. هذه الحالة الرابعة. هناك تنبيه ننبه عليه قبل أن نختم الدرس، إذا حصل قلب في الموزون بسبب الإعلال فلا نفعل فيه شيء، وهذا مما يخطئ فيه كثير من طلبة العلم. لو قلت لك ما وزن باعة؟ تقول فعل، ولا تقل فال. لماذا؟ لأنه حصل قلب في الموزون بسبب الإعلال فهذا لا نفعل فيه شيء، نزنه كما هو، نقول قال على وزن فعل، لأن أصله قول، باع على وزن فعل أيضا لأن أصله بيع. قد يقول قائل ما الذي أدرانا أن أصله بيع؟ نقول بتصريف الكلمة يظهر لك الحرف المنقلب، المصدر بيع، الفعل المضارع يبيع، إذن هو يائي. كذلك قال أصله قول، لماذا؟ لأن المضارع يقول فيه واو، والمصدر قول فيه واو، إذن هو واوي. لكن حصلت فيه علة تصريفية، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح قال، كذلك حصل في باع، وهذه من فوائد علم التصريف. هذا الميزان الصرفي، وهو فيه تفاصيل كثيرة لكن لا تأتينا في هذا الشرح المختصر. في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا سنشرع في الكلام على الفعل المجرد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.